شيخنا أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: من أول من تكلم في علل الأحاديث؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أهم بعد. نعم، أول من تكلم في علم العلل، علل الأحاديث ونقد المتون، هو الإمام شعبة ابن الحجاج أبو بسطام رحمه الله، هو أول من تكلم في هذا الفن، وأقواله موجودة رحمه الله في نقده للمتون. ثم أخذ عنه هذا العلم يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، وأخذه عن هذين الإمامين الجليلين أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيره من الأئمة. ثم أخذه عن هؤلاء الإمام البخاري وأبو داود، وأخذ عن البخاري ومسلم والترمذي وهكذا. فعلم العلل يعني سلسلة بدأت من الإمام شعبة ابن الحجاج رحمه الله، هو أول من نقد المتون وتكلم عليها، وله عبارات مشهورة كان يقول: تعالوا أعدد لكم أخطاء مالك، رواه الخطيب في الكفاية. وهناك يعني بعض الأحاديث أعلها رحمه الله وهي موجودة. نعم.